ومجنون لما تقدم ولا زكاة وثني وماجوسين ومرتد لمفهوم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ولا تباح زكاة سكران ومجنون لما تقدم ولا زكاة وثني ومجوسي ومرتد لمفهوم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فطعام الذين لم يؤتوا كتابا لا يحل لنا، فالوثني والمجوسي والذي كان على الإسلام وارتد هؤلاء كلهم لا تحل ذبائحهم. فلو كان إنسان يعيش بين المسلمين ومن أبوين مسلمين ولكنه تارك للصلاة غير مبال بها، فما حكم ذبيحته؟ قال لا تصح، لأنه يعتبر مرتدا، فذكاته لا تحل، ذبيحته التي يذبحها لا تحل.